سورة النصر، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله، لا أذهب بك إلى النصر يا محمد، ولكن أجيء بالنصر إليك. إذا جاء نصر الله والفتح، وفتح مكة. إذا تم لك يا محمد النصر على كفار قريش، وتم لك فتحها، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وجعل الإضافة للمدح والتعظيم، يدخلون في دين الله، هذه الإضافة مدح لدين الإسلام العظيم، أفواجا جماعات. إذا تم النصر والفتح، ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات، فسبح للنصر بحمد ربك للفتح، واستغفر للدخول في الدين، إنه كان توابا. إذا وقع ذلك، فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده، والإكثار من استغفاره، إنه كان توابا على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. لما ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، علم أن الله تبارك وتعالى ينعى نفسه إليه، ويخبره بدنو أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا ذكر النصر والفتح؟ إذا جاء نصر الله والفتح، لأن النصر يوجد من غير فتح كبدر، ولأن الفتح قد يوجد من غير نصر كإجلاء بني النضير، فقد فتح ديارهم ولم يأخذ القوم، وإنما أجلاهم عن ديارهم. وأما فتح مكة فقد اجتمع له فيه الأمران، وصار الخلق في يديه ثم أطلقهم، فمن الله عليه بالنصر والفتح معا. إذا رأيت يا محمد نصر الله لك وتأييده إياك بفتح مكة وبجعلها دار إسلام، ورأيت الناس على العموم يدخلون في الإسلام جماعات جماعات، عندئذ سبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، وما شابه ذلك، وأكثر من الاستغفار، إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه من هذه السورة دنو أجله صلى الله عليه وسلم. في الآيات البشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وفيها الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله على ذلك ويسبح بحمد ربه ويستغفره، وفيها الإشارة إلى أن الدين الإسلامي سيستمر نصره وظهوره على من خالفه وعانده وشاققه، وفي الآيات الإشارة إلى دنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه السورة: نعيت إلي نفسي. وفي الآيات وجوب الشكر عند تحقق النعمة،